أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنزلنا عليه شراطا من يقين وأخذناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتناهم إلى حين فاستقيموا على ربك بنات ولهم بنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إثم يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصف البنات على البنين ما لكم كما تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا هو صليب الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا نحن صافون وإنا نحن مسبحون وما منا إلا له مقام معلوم وإنا نحن صافون وإنا نحن مسبحون وما منا إلا له مقام معلوم وإنا نحن صافون وإنا نحن مسبحون وإن كانوا لا يقولون أن عندنا ركام يدوى لنا كنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبق كلمتنا لعباد المرسلين إنهم لهم المنصور وإن جندنا لهم الغالبون ولقد سبقت كلمتنا لعباد المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتولى عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحته فجاء صباح المنذرين وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم صاد القرآن للذكر بيد الذين كفروا في عزة واحتقاق تمركنا من قبلهم من قريب فنادوا ولا تحين نار وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب وانطلق لهم منهم أن توفروا على آلهتكم إن هذا لشيء عجاب ما أسمعنا بهذا في ملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق الأرض عليه ذكر من بيننا بل في تتم من قريب لما يذوقوا عذاب أعينهم غزاء ورحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما لا يرتقوا في أسباب جند ما هنالك مهزوم من العذاب كذبت قلوب قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إذا كذب الرسل الأحزاب وما ينظر هؤلاء إلا صعة واحدة ما لها من سواء وقالوا ربنا عز لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون اذكر عبدنا داود الغريب إنه أواب واذكر عبدنا داود الغريب إنه أواب إنا خلنا جبال معه سبع العشي والإشراق والمحروة كل له أواب وشددنا ملكه وآتنا وحكمة والصفاب وهل أتاك نرى خصم إنسة ورد إحراب إذا خلوا على داود فتزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا بعض يحكم بنا بحق ولا تصد فبما إذا سوى الإصرار إن هذا أخي له تسعو وتسعو أنا تسوى إذا سوى أحلة فقال في مياه وعن هني في خطاب قال فصارك إذ أعين أحسدك إلا من آله وإن كثيرا من خلطاء يغيب بعضهم على بعضهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات فقليل ما هم قال داود أن ما فتناه فربه وحمراك أو عناب الله أكبر فقفنا له ذلك وإن لو عندنا لذلك فرعون سباب يا داود إنا جعلناك خليفة في ربك فحكم بين الناس بالحق ولا تبي يرى فيهم لك على سبيل الله إن الذين يبدون على سبيل الله إلهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلق السماء والأرض بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب نزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب نزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب يتناوله الله كل يدبر آياته ليدبروا آياته ليدبروا آياته وليترك الأرض يذهب. وابنى لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. وابنى لداود سليمان نعم العبد نعم العبد إنه أواب نعم العبد إنه أواب. وابنى لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ أُعرض عليه بعشر صافنات زياد فقال إني أحب حب خيامك ربي أحسن ثواب بالحجاب. ردوا علي الله طبحا بالسوق والأناق فأخذ الناس لباب وقيل على كرسيه يتداوى ثم أناب. قال رب اغفر لي قال رب اغفر لي قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من عبادي إنك أنت الوهاب. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من عبادي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح جديدة به وخاء حيث أصاب وسقينا فيها كل من نعم الله وآخرين وقرينا في الصاد. هذا عطاؤنا هذا عطاؤنا هذا عطاؤنا فمن الأرض بغير حساب وإننا وإننا لزلزل الله حسن مآب. هذا عطاؤنا هذا عطاؤنا فمن الأرض بغير حساب وإننا وإننا لزلزل الله حسن مآب وإننا وإننا لزلزل الله حسن مآب. واذكر عبدنا أيوب واذكر عبدنا أيوب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بعصي وعذاب. وقل لي ذكر هذا مغتسل بارد وشراب وابنى له ألو مثله معه نصحة منا وذكرى لأولي الباب. وخذ بيدك ضرسا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب نعم العبد إنه أواب. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة الكذاب وإنا مننا لم يمت في الأخيار. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة الكذاب وإنا مننا لم يمت في الأخيار. إنا أخلصناهم بخالصة الكذاب وإنا مننا لم يمت في الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع ولا الكفل وكل من الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع ولا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتقين حسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدخلون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. هذا ذكر وإن للمتقين حسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدخلون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. وإن القاصر على طرف أتراب هذا ما توعدنا اليوم حساب إن هذا رزقنا ما له من نفاد. هذا ما توعدون يوم الحساب هذا ما توعدون يوم الحساب إن هذا رزقنا ما له من نفاد. هذا ما توعدون يوم الحساب إن هذا رزقنا ما له من نفاد. هذا هذا وإن الطاغية تطمأ في جهنم يصلونها فبئس المهاد. هذا هذا فليذوقوا حميم وغشاق وآخر في أزواج. هذا فوج مقتحم معكم لا محل به إن أمطار النار. قالوا بل سنا ضحامكم أنتم قدمتموه لنا غبي القرار. قالوا ربنا وقدرنا هذا فدلوا على مملكة في النار. وقالوا ما لنا لا نرى إذا كنا نعبد من الأسلاف أتخذنا أن تخرجنا بها رحمة الأنصار إن ذلك الحق من تخاصم أهل الناس. قل إنما أنا منذر قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار وما من إله إلا الله الواحد القهار. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. وإنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار ورب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قل هو نور عظيم نحن عنه معرضون ما كان لي من ملأ الأعلى إن يختصمون. قل هو نور عظيم أنتم عنه معرضون. قل هو نور عظيم نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من ملأ الأعلى إن يختصمون. إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. إذ قال ربك الملائكة إني خالق مثلا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال اخرج منها فإنك رجيم وإن عليك الأسياء إلى يوم الدين. قال ربي فاعذرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم يقصي معلوم. قال ربي إزدك لأغوينهم أجمعين. قال ربي إزدك لأغوينهم أجمعين إلا عبادتك هم مخلصين. قال الحق والحق أقول. قال الحق والحق أقول. قال الحق والحق أقول. لعل أن نزلنا منك ممن تبعك منهم أجمعين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. ألا لله الدين الخالص. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما يعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاهن كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. سبحانه هو الله الواحد القهار. سبحانه هو الله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بحق. يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى. ألا هو العزيز الغفار. ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة. خلقكم من نفس واحدة ثم جعلنا زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. إن تكفروا فإن الله غني عنكم. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعبادكم. وإن تشكروا يرضوا لكم. وإن تشكروا يرضوا لكم. وإن تشكروا يرضوا لكم. ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. إنه عليم بذات الصدور. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. إنه عليم بذات الصدور. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. إنه عليم بذات الصدور. وإذا مثل تنظر دعاهم بأم منيبا إليه. ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا. وجعل لله أندادا يضل عن سبيله. قل سأتبعك بك قليلا إنك من أصحاب النار. أمن هو قانتنا لا الذي سيد وقائل يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. أمن هو قانتنا لا الذي سيد وقائل يحذر الآخرة. يحذر الآخرة. أمن هو قانت أنا الذي سيد وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. أمن هو قانتنا أنا الذي سيد وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. إنما يتذكر أولو الألباب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. وعد الله واسعة. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وإني أمرت أن أعبد الله ورسوله الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. وإني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لا أعبد مخلصا له ديني. تعبدوا ما شئتم من دونه. ومن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم أهلهم يوم القيامة. ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظل من النار ومن تحتهم ظل. ذلك يخوف الله به عباده. يا عبادي فاتقون. والذين سألوا الطاغوت أن يعبدوا الله وأنابوا إلى الله لهم بشرى. فبشر عباد الذين يستمعون قل فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أفمن حق عليك أيها العذاب أفأنت تلقي من في النار. لكن الذين تقربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. وعلى الله لا يخلف الله الميعاد. أنزل من السماء ماء فسلك ونها بها في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج ثمره مصفرا ثم إلى لوط قال إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره لسانه فهو على نور من ربه أفمن شرح الله صدره لسانه فهو على نور من ربه أفمن شرح الله صدره لسانه فهو على نور من ربه ويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتاب متشابه مثاني الله نزل أحسن الحديث كتاب متشابه مثاني فاستعبدوا الجلود الذين يسرى ربهم ثم تلين جلودهم مقلوبهم إلى ذكر الله ذلك الله يهدي به من يشاء ذلك الله يهدي به من يشاء الله نزل أحسن الحديث كتاب متشابه مثاني فاستعبدوا الجلود الذين يسرى ربهم ثم تلين جلودهم مقلوبهم إلى ذكر الله ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هو الله يهدي به من يشاء ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هو الله يهدي به من يشاء ومن يضلل فلا له من هاد فمن يتق الله يؤتيه من عذابه يوم القيامة وخزي للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله خزي الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر كانوا يعلمون ولقدرنا للناس في هذا القرآن كل مثل لعلهم يتذكرون قرآن عربيا غير ذي وجه لعلهم يتقون قرآن عربيا غير ذي وجه لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا في شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هذه سويان مثلا الحمد لله بركتهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون إنك ميت وهم ميتون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تخاصمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تخاصمون